مصادر الاختصاص: يستند الاختصاص إلى قاعدة قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة تمنح اختصاص إصدار القرار لشخص محدد، ولذا فالاختصاص لا يفترض. هذا ولكن لضمان سير العمل الإداري بانتظام ولضرورات حسن سير العمل الإداري وبهدف تحقيق أهداف الإدارة بإيجاد الكفاءة في العمل الإداري وتيسيره، كان لزاما الخروج على الأصل العام بأن يشارك أو ينوب أو يحل محل صاحب الاختصاص الأصيل في هذا أشخاص آخرون من خلال أنظمة قانونية محددة تحمل تعديل وإعادة توزيع الاختصاص بصورة مؤقتة. وهذه الأنظمة تتمثل في التفويض والحلول والإنابة. ولهذا فإن الاختصاص يجد مصادره المباشرة في الحالة الأولى الأصل العام، وأيضا يجد مصادره غير المباشرة في الحالة الثانية بموجب الأنظمة القانونية المتمثلة في التفويض والحلول والإنابة. مصادر الاختصاص المباشرة: لما كانت مصادر الاختصاص تستقى من القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، فإن القاعدة في هذا تقول بأن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام يتم على أساسين: الأول دستوري ينبع من مبدأ الفصل بين السلطات وما يتمخض عن هذا من حلول عديدة في مجال توزيع أعمال الحكم بين الهيئات العامة التقليدية، وهي الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الثاني تشريعي ينبع من القوانين واللوائح وما تضعه من ضوابط متعددة في شأن توزيع أعمال كل هيئة من هذه الهيئات وبين مجموعة الأجهزة كالأشخاص القانونية المختلفة التي تتفرع منها. وما سبق يؤدي إلى القول بأن اختصاص الموظف العام الذي يمنحه سلطة إصدار القرار ينبع من مصدرين مكتوبين هما الدستور والقانون، والذي يتفرع عنه مصدر ثالث للاختصاص هو المبادئ العامة للقانون على النحو الذي نذكره فيما يلي. بالنسبة للدستور، حينما ننظر إلى الدستور نجد أن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام ينظمه الدستور لكونه يعد المصدر العام لقواعد تحديد الاختصاصات وبيان ما يدخل منها في مجال اختصاصات السلطة الإدارية وحدود هذه الاختصاصات، ونجد تطبيقات عديدة فيما أعطته مواد الدستور من إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وضوائح الضبط وقرارات لازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة. بالنسبة للقانون، هو ثاني مصادر الاختصاص الذي يمنح الموظف سلطة إصدار القرار الإداري، فالقانون هو الذي يحدد جهة إصدار القرار والضوابط التي يجب احترامها في إصدار القرار. فالقاعدة أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل أو الموضوع هو من عمل المشرع، ومن ثم وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع، كما يجب إصداره في حدود الاختصاص المخول للجهة المذكورة بموجب التشريع. كما قد يستند الاختصاص إلى القانون بمعناه الضيق، وهو التشريع الصادر عن البرلمان، وهو الوضع الغالب، فإن اللائحة أو ما يسمى بالتشريع الفرعي قد تكون مصدرا للاختصاص مثل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. المبادئ العامة للقانون، لأن المشكلة هي عدم تنظيم الاختصاص، فإنه تدفع إلى إيجاد ما يكمل النقص التشريعي، وهنا يكون دور المبادئ العامة للقانون، حيث يقوم القاضي بالكشف عنها باعتبارها تعبيرا عن روح التشريع. ومن أمثلة الاختصاصات التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون قاعدة توازي الاختصاصات، ويكون بموجبها لمن يملك إصدار قرار ما حق إلغائه أو سحبه أو تعديله، إذ بموجب هذا المبدأ من يملك منح رخصة ما يملك أيضا حق إلغائها أو سحبها إذا لم يعطي القانون سلطة السحب أو الإلغاء لجهة أخرى.